صح، من أنا قرأت أذكار النوم الطفل 3 مرات مع قراءة المعوذات، يمسح من رأسه إلى ما أقبل من جسده، يعني ما عري من الجسد، ولا مع الملابس كذلك يسمى الملابس.